أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أرى نفس ربكم من قبل اليمن؟ قطعا ليس النفس كما تتصور أو يتصور أو يسبق لأذهان بعض الناس، هذا يشبه الحكمة يمانية والإيمان يماني. أقرب ما يفسر بهذا الحديث ما فشى في اليمن، أن يفسر بما فشى في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الإيمان يماني والحكمة يمانية، ويقول: يأتيكم أهل اليمن، الناس ذكرهم وأثنى عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. يمكن هذا، أظن جاء في كلام النساء، يعني أنه بما يحصل منهم من إمداد ومساندة للمسلمين يحصل لهم في ذلك تنفيس، ممكن يعني داخل في هذا الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: التنفيس الذي يحصل لهم بما بفشو الإيمان منهم وبإمدادهم للمسلمين. نعم.